اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني إن اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني دائم الخطرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسد وإن بان بعيني الأسد دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صباحاتي مسد وإن صارت صباحاتي مسد جئت في زمن الجسر جئت في عز الطعمي جئت في زمن الجسر جئت في عز الطعمي رشاش عنف رشاش عنف وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب